السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. الحمد لله الذي ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد لازم النبي صلى الله عليه وسلم جمع من النساء والرجال آمنوا به وصدقوه واتبعوه، ولكم وقعت لهم كثير من المواقف والأحداث التي حرص القرآن الكريم على أن يسجلها وأن يدلي فيها بدلوه. من هؤلاء رجل من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت له مواقف أربعة سجلها القرآن الكريم في آيات أربعة في مواطن متفرقة من كتاب الله عز وجل. أريد في يوم هذا أن أتحدث عن هذا الرجل وعن تلك المواقف الأربعة، لذا إذا أردت أن أعنون لحديثي هذا أستطيع أن أقول رجل وآيات أربعة. أما عن الرجل فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم وفاة، إنه سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. كان من السابقين إلى الإسلام، وهو أول من أراق دما في الإسلام، بل هو أول من رمى بسهم في الإسلام. كان مجاب الدعوة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له قائلا: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. لما حدثت الفتنة طبق على نفسه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشترى أرضا بمكان يسمى العقيق في الصحراء، ومكث فيها معتزلا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى مات بهذه الأرض بهذا المكان الذي يسمى العقيق. ثم حملوه إلى المدينة فدفن بها، وكان ذلك في عام 51. هذا هو الرجل سعد بن أبي وقاص. أما عن الآيات الأربع التي نزلت في شأنه وفي حقه، فسأترك سعد بن أبي وقاص يحدثك عن ذلك، كما أخرج مسلم في صحيحه وكما أخرج البخاري في الأدب المفرد واللفظ له. يقول سعد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: نزلت في آيات أربع لما أسلمت، أقسمت أمي ألا تأكل وألا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأعجبني سيف أخذته، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال. ومرضت مرضا فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فقلت: أفأوصي بالثلث؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر من الله أنه الثلث. يقول: وشربت خمرا مع قوم من الأنصار قبل أن يحرم الله الخمر، فضربني أحدهم وقد سكر بلحى جمل في أنفي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى تحريم الخمر، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآيات الأربع التي نزلت في حق سعد في مواطن متفرقة، هلما لنعود إليها بشيء من البيان والتفصيل. سعد يقول: نزل في آيات أربع. أول هذه الآيات كما يخبر سعد كان من السابقين إلى الإسلام، ولما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان والأصنام وإلى مكارم الأخلاق، كان سعد من المسارعين إلى ذلك، وقد كان شابا بلغ من العمر 19 عاما. فلما علمت أمه بإسلامه، وكان إسلام من يسلم في ذلك الوقت سبح في جبين أهله، حيث أنه ترك عبادة ما كان يعبد الآباء والأجداد، فغضبت عليه أمه. في لفظ في صحيح مسلم: هي قد استغلت فيه إسلامه، لأنه جلس يحدثها عن الإسلام يريد لها الخير يرغبها فيه، فكان مما بين لها أن الإسلام قد دعاه إلى بر والديه وخاصة الأم. فقالت له أمه: ألم تقل لي إن إسلامك يأمرك ببر والديك؟ قال بلى. قالت وأنا أمك والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تفارق محمدا وإني لغاضبة عليك. وفعلا قد برت بقسمها فتركت الطعام والشراب 3 أيام حتى غشي عليها وحتى أطعموها وسقوها بالإكراه بالإكراه. فلما أفاقت أخذت تدعو على سعد. كثير من الشباب كثير من الناس يأتي ليلة في مثل هذه الأيام. بالطبع بعضهم قد ضيع حق والديه، لا يعبأ لا بغضبهما ولا رضاهما. هناك من يسب الأبوين ويضرب الأبوين ويتطاول على الأبوين ويجهل أن الجنة معلقة برضا الأبوين، وأن المرأة إذا لم يحظى برضا أبويه فلن يدخل جنة الله. بل إن الواجب عليك أن تسعى آناء الليل وأطراف النهار إلى رضا والديك. ولك حديث في صحيح مسلم وأيضا رواه البخاري في الأدب المفرد، رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبايعك على الهجرة، إني أبايعك على الهجرة، شيء طيب شيء جميل شيء حسن. ولكنه قال وقد تركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عد إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. لابد من استرضاء الأب ومن استرضاء الأم. وهذه كلمة موجزة سريعة أرسلها إلى أصحاب العقوق الذين لا يعبؤون بالآباء والأمهات، يصدرون لهما السب والإهانة، بل ويلقي بعض الأبناء كما سمعنا بالآباء في الشوارع والطرقات بلا مأوى ولا طعام. مصيبة كبرى، مصيبة كبرى. هذه الأم مع أنها كافرة تريد أن تصرف ولدها عن الإيمان. استمع ماذا قال القرآن في حقها. وقبل أن أذكر أقول كما أن هناك صنف يضيع حق الأبوين فهناك صنف يأتينا يقول لا أريد أن أغضب أبي ولا أمي، شيء جميل، ولكنهما يأمراني بحلق اللحية، بألا أصلي في جماعة، بألا أتدين، بألا أتزوج من امرأة تلتزم بالحجاب والنقاب. وأنا طيع لهما، حلقت اللحية وتركت الصلاة وتزوجت بمتبرجة حتى لا يغضب أبي وأمي علي. بالطبع كما أخطأ العاق أخطأ هذا الذي أطاعه في معصية الله. سعد تحير يستطيل على أمه ولا يعبأ بها، أم أنه يطيع هذه الأم في كفر وفي معصية الله. فأنزل الله سبحانه وتعالى قرآنا يتلى، ونزل قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ماذا تفعل؟ فلا تطعهما. لا طاعة لمخلوق حتى ولو كان الأب حتى ولو كانت الأم في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فطاعة الله مقدمة على كل طاعة، وأمر الله مقدم على كل أمر، فلا يطاع ولي الأمر في معصية أيا كانت صغيرة أو كبيرة لا يطاع. وأقولها بملء فيه، جاءني أحدهم وقال لي إن أبي قد طلب مني أن أشتري له علبة سجائر، أفأطيعه؟ أقولها بملء فيه، لا، لا طاعة له، وليغضب من يغضب وليحترق من يحترق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تعينه على إثمه، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يطاع ولا طاعة له، وأكررها، ليغضب من يغضب وليحترق من يحترق وليذهب إلى الجحيم من يشاء. لا طاعة له، لا طاعة له في أي معصية. وطن نفسك على هذا، وطن نفسك على هذا، لا طاعة له، ولكن لا استطالة عليه. وكلامي واضح، لا استطالة عليه، لا تسبه ولا تقذفه ولا ولا ولا ولا كما يفعل بعض المتشددين. أقول لا ثم أنصحه في الله وأطيب خاطره، يا أبتي قد أمرت والله قد أمر، ترى أسير وراء أي الأمرين؟ طيب خاطره، طيب خاطره، كما قال الله سبحانه وتعالى لسعد فلا تطعهما، وهي قاعدة عامة، استمع، وصاحبهما في الدنيا معروف، معروف، استمعت إلى الكلمة، استمعت إلى الكلمة، وصاحبهما في الدنيا معروفا، عليك أن تصاحبه وأن تصاحبها بالمعروف. هذه هي وسطية الإسلام التي يخرج عنها الكثير. البعض يعق الوالدين مطلقا، والبعض يطيع الوالدين مطلقا، وهذا شيء لا يريده الإسلام. أنا لا أعق والدي وأطيع الوالدين، ولكن في المعروف، فيما أباح الله وأحل وأمر، أما في معصية الله فلا طاعة لهما. ولا تنسى وصاحبهما في الدنيا معروفا. أن أسمع أن ابنا قال لأبيه يا كلب، يا ابن الكلب، يا فاسق، يا ابن الفاسق، هذا شيء شديد خطير لا يقبله الإسلام ولم يدعو إليه. أهذا ما قاله الله وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ فلا يطاع ولكن تصاحبه بالمعروف. ولذلك قال فقهاؤنا، لو كان لك أب نصراني هو عاجز قعيد، طلب منك أن تحمله على كتفيك لتذهب به إلى الكنيسة، فلا طاعة له. فإن وجد من يحمله وذهب، فعليك أن تنتظره لتحمله إلى البيت ليعود. أتعرف ما الفرق؟ أنت لو حملته إلى الكنيسة فقد أطعته في معصية الله وأعنته على إثم، أما أن يعود إلى البيت فلا حرمة في هذا ولا شيء في هذا. نفذت في الأولى فلا تطعهما، ونفذت في الثانية وصاحبهما في الدنيا معروف، معروف. هذه أمور ينبغي أن نفهمها جيدا، ونستطيع أن ندرك ذلك من قصة شعب. أما عن الآية الثانية، وأنا لا أريد أن أطيل رفقا بالجالسين في حرارة الشمس، فسعد بن أبي وقاص يحدث باختصار في هذا اللفظ الذي ذكرناه، فيقول: أعجبني سيف أردت أن أخذه، النبي صلى الله عليه وسلم أبى، فأنزل الله تلك الآية التي هي في أول سورة الأنفال. هذا الاختصار له بسط في ألفاظ أخرى جاءت في صحيح مسلم وجاءت في مسند الإمام أحمد بن حنبل. يقول سعد: لما كان يوم بدر في غزوة بدر، يقول: قتلت سعيد بن العاص فأعجبني سيفه، وكان سيفه يسمى ذا الكتيفة. ذا الكتيفة لأنه كان سيفا عريضا له شكل خاص. أراد سعد أن يأخذ هذا السيف غنيمة. يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أريد أن آخذ هذا السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه فإنه ليس لي ولا لك. لماذا؟ الغنائم ما كانت قد أحلت بعد، والقانون المعروف أن الله سبحانه وتعالى حرم الغناء على الأنبياء والأمم السابقة، فكانوا إذا ما غنموا جمعوا الغنائم فنزلت نار من السماء فحملتها، لا ينتفع بها أحد، لا ينتفع بها أحد. ولذلك سميت بالأنفال. يسألونك عن الأنفال لماذا؟ كما قال أهل العلم: النفل هو الشيء الزائد. فسمى الله سبحانه وتعالى ما يؤخذ عن طريق الجهاد سماه نافلة، حتى تعلم أنك ما خرجت لتجاهد إلا بعقيدة وأصل. الأصل أنك تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، فلا مطمع لك في شيء بعدها. فما جاء بعد ذلك فهو نافل، أي زائد على نياتك، زائد على نياتك، فلا مطمع لك فيه، إنما هو خاص لله. فالغنائم ما كانت قد أحلت، فلما أراد سعد أن يأخذ هذا السيف وهو من الغنيمة، هذا شيء لا يحل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه فإنه ليس لي ولا لك. هو لله، ليس لي ولا لك. يقول: فانصرفت وبي ما لا يعلمه إلا الله، فسمعت صوتا ينادي: يا سعد. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول لي: خذه فإنه أصبح لي وهو لك، خذه فإنه أصبح لي وهو لك. فقد أنزل الله قوله: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ولمن؟ وللرسول. فأصبح لي فهو لك، فأصبح لي فهو لك. فكان سببا في نزول هذه الآية، وكان سببا في أن أحل الله سبحانه وتعالى الغنائم والأنفال للرسول وللمسلمين، وللمسلمين. أما عن الآية الثالثة والتي نزلت في حق سعد، فسعد ابن أبي وقاص يقول: مرضت مرضا. وحينما مرض الإنسان في مرضه، وأقولها بملء فيه، من العبث أن يجمع الدنيا لأهله وبنيه وينسى الآخرة. والله قال: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم، ماذا يفعلون؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأراد سعد أن يفعل شيئا ينفعه عند الله فلعله يقبض في مرضه هذا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده فقال له يا رسول الله أريد أن أقسم مالي، أريد أن أقسم مالي، حق الورثة معلوم ولكن أريد أن أجعل شيئا للفقراء، أفأوصي بنصف مالي؟ يريد أن يوصي بالنصف للفقراء والمساكين. فقال النبي لا، هذا كثير، هذا كثير. فقال يا رسول الله أفأوصي بالثلث؟ فسكت النبي. فنزل الوحي يجيز هذا، أن المرأة يجوز له أن يوصي بالثلث ولا يزيد، قد يقلل ولكن لا تجوز الزيادة، لا تجوز الزيادة على الثلث. ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، يعني هو أكثر ما تطلب للفقراء والمساكين. ولذلك عندنا حكم في الشرع، من أوصى للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث نفذت الوصية في الثلث وأبطل ما زاد عن هذا الحد، ما زاد عن هذا الحد. آيات تنزل في شأن رجل كريم يتعلم منه كل مسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله أن يجمعنا بسع في جنته، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فأما الآية الرابعة والأخيرة والتي نزلت في شأني وفي حق سعد وأصبحت للناس كافة وعامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقول سعد: شربت خمرا مع قوم من الأنصار قبل أن تحرم الخمر. بالطبع الخمر جناية على العقل، وحينما يحتسي الإنسان شيئا منها أو ما كان على شاكلتها من المسكرات والمفترات وما أكثرها، أسماء نسمع عنها في هذا العصر وفي هذا الوقت كالحشيش والأفيون والبانج والمكسفورد، وكلها مما حرم الله، وكلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل مسكر خمر وكل خمر في النار. فكل ما يسكر وخمر وهو في حكم الخمر مهما اختلفت الأسماء والمسميات. الإمام الشافعي يقول: إن الشيطان يملك الإنسان عند أربع، أولها الغضب وثانيها الخمر، أولها الغضب وثانيها الخمر. الشيطان يملكك إذا ما غضبت، يجعلك تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم، وكلنا يدرك هذا. الإنسان حينما يغضب يقول كلاما هو لا يضبطه، ويفعل أفعالا يعود ويندم عليها، قد يقتل، قد يكسر، قد يفعل، قد يفعل، قد يفعل. بالضبط هو ما يحدث عند شرب الخمر، بالضبط. فالأنت حينما تشرب خمرا، وأسأل الله أن يجنبني ويجنبك هذا، حينما تطعات مسكرا الشيطان يتلاعب بك، تقول ما لا تعلم، وهو في حال سكر، قد يطلق، قد يسب، قد يفعل، قد كذا ولا يدري، ويفعل ما يندم، قد يقتل كما يفعل أولئك الذين يشربون الخمر، قد يرتكب حادثا، قد يطلق كذا كذا كذا كذا كذا. فشرب الخمر وذهاب العقل من المواطن التي تجعلك ملعبة للشيطان. الحمزة كما جاء في صحيح البخاري قبل أن يحرم الخمر شارب خمرا، فأتلف شارفا أي جملا كبيرا لعلي بن أبي طالب، ففعل فعلة ندم عليها لما أفاق. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعاتبه في هذا، أخذ ينظر إليه وإلى علي ويصاعد النظر فيهما، ثم قال للنبي ولعلي: ما أنتما إلا عبيد لأبي. هذه الكلمة تعد كفرا، قالها وهو سم في حال سكر لا يدري ماذا يقول. ففعل فعلة ندم عليها وقال قولا لا يضبطه. هكذا الإنسان وهو في حال السكر، وهو في حال السكر. ولذلك يقول أحد السلف: رأيت رجلا قد شرب خمرا أخذ سلة وهو يريد أن يجمع النجوم من السماء. نعم، الخمر ملعبة بالإنسان، الشيطان يلعب بالإنسان. الخمر أنتم تعلمون أنها حرمت على مراحل، ولم ينزل فيها حكم قاطع إلا في آخر المراحل، وكان من أسباب النزول سعد. ذهب سعد فشرب خمرا مع قوم من الأنصار، الخمر لم تحرم بعد. حينما سكروا بالطبع قالوا أقوالا لم يضبطوها وفعلوا أفعالا ندموا عليها، فهو رجل من الأنصار أصبح ثملا، فأخذ لحى جمل أي شق رأس جمل وضرب سعدا في أنفه. عاش سعد بعاهة في أنفه حتى ما بسبب هذه الضربة. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أفاق لنفسه ليريه أنفه وما فعل الأنصاري به، ولكن الأنصاري كان في حال سكر، الخمر لم يكن حراما، إذن لابد من حسم هذا الأمر. فإذا بالسماء تتصل بالأرض وينزل حكم قاطع في تحريم الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. جاء الخير على يد سعد وانتفعت الأمة بآيات أربع نزلت في حق هذا الصحابي الجليل. لم أكن مبالغا حينما قلت هو رجل وهي آيات أربع. الله أسأل أن يلحقنا به في جنته، وأن يجمعنا به في الجنة، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك فقها وعلما نافعا. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأذكركم بثلاث: أولها إن شاء الله تعالى لقاؤنا المعتاد ما بين المغرب والعشاء لاستكمال تفسير سورة البقرة، وثانيها ألا تحرموا أنفسكم من أن تتبرعوا لبيت الله، والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق. وأما ثالثها وأختم بها: لا تنسوا إخوانكم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي يوغوسلافيا وفي كل مكان، الذين يجاهدون من أجل الدين والعقيدة، من أجل أن تكون كلمة الله العليا لا تنسوا هؤلاء بكثير من الدعاء، أن ينصرهم الله وأن يثبتهم وأن يوحد صفوفهم وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يهلك أعداءهم وأن يأخذ اليهود والأمريكان أخذ عزيز مقتدر، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة.